النعمة أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه عليك. ومن كفر فإن الله غني حميد الله عليك يا مولانا الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد يا رب احسن ستين كده يا رب حتى بتاع زمان دي بس عليك بس عليك يا رب ولقد اتينا لقمان الحكمة أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد أكبر. الله الله الله الله مش عنطر الله مطر صدرك يا رب يا رب لا إله إلا الله يا رب. وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم بس عليك يا رب لا انطر عليك يا رب ووصينا الإنسان بوالديه نعم ايوه يا عم ونعم الوصية نعم ليس عليك ووصينا الإنسان بوالديه نعم يا سيدي حملته أمه وهنا على وهن لا إله إلا الله خفت عليك لا مش عم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير لا إله إلا الله الله يفتح عليك يا رب لا مش عنطر إلي المصير أيوة الله أيوة يا بكر انت عزم عندي إلي المصير إيه يفتح عليك لسه الله أكبر الله يفتح عليك وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله يا ابو سمير مس عليك يا رب. واتبع سبيل من اناب الي. الله الله الله الله يفتح عليك. ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. الله يفتح عليك يا بني. نعم. يا بني. نعم. يا بني. الله الله الله عليك. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله يفتح عليك عم شحمطة. لا إله إلا الله. صحة تعالى من عم يشوف. إن الله لطيف خبير. أي والله. أي والله. لا إله إلا يا بني. نعم. يا بني. يا بني. نعم. عليك. يا بني أقم الصلاة. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. السلام. نعم. تعريف. يا بني أقم الصلاة مر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله عليك. الله مش فهمتك. الله عليك. يا بني. نعم. يا بني إنها تنتك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ضيفت عليك مش عنطر. الله الله الله الله الله. ضيفت عليك يا رب. اللهم اشرح صدرك يا رب. سلك سلك. إن ذلك من عزم الأمور. الله السلام. نعم. يا بني أقم الصلاة. لا إله إلا الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. لسه عليك. نعم. نعم التربية. يا بني يا أخي عليك أقم الصلاة نعم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. أكبر. الله يفتح عليك. صلاة النبي. صلاة على النبي عليك تجلي. الله يفتح عليك. مدرسة قديمة. الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله ما اشرح صدرك يا رب. نعم جد. ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واضبط من صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. راجل عليك. لا إله إلا الله. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. الله أكبر. تعاليك. تعاليك. عليك يا مولانا. سلام. لك الصحة يا رب. ومن الناس من يجادل في الله

الله أكبر. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الله هو الغني الحميد. السلام. السلام على حلقة الساعة زمان دي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. نعم. أقلام والبحر يمده. راجل. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده. ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. نعم عليك. الله أكبر. لسه عليك. اتفضل يلا. نعم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. الله أكبر. وقفت عليك. وقفت عليك يا مولانا. وقفت عليك يا بحر. يا الله. بحر سد علينا. وقفت عليك. إن الله عزيز حكيم. أي والله عليك. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد في سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. عليك. الله الله الله الله الله الله مش عنطف. الله يا بطل. الله الله الله لا إله إلا الله. نعم لا إله إلا الله. الله يفتح عليك مش عنطف. اشرح صدرك يا رب. لله ما في السماوات والأرض. إن الله هو الغني الحميد. سبحانك يا رب. الله يفتح عليك. ولو أن ما في أرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله يفتح عليك. الله الله سبحانك يا رب. إن الله سميع بصير. أي الله سبحانك يا رب. سبحانه وتعالى. نعم سيدنا نعم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. سبحانك يا رب. الله أكبر. الله يفتح عليك. لا مش عارف. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. الله يفتح عليك. عليك يا مولانا. كفى قديم. وأن الله هو العلي الكبير. سبحانك تعالى. سبحانك يا رب. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحانك يا رب. سبحان القادر. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. لا إله إلا الله سبحانك يا رب. إن في ذلك لآيات. نعم. لا إله إلا الله. لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله. دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وما يجحد بآياتنا إلا كل اختار كفور. وما يجحد بآياتنا إلا كل اختار كفور. يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. سبحانك يا رب. الله يستر عليك. فلا تغرنكم الحياة الدنيا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة. الله أكبر. الله يفتح عليك يا أيها الناس بالقراءة كده مش عارف. الله يفتح عليك. الناس وينزل الغيث. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. ويعلم ما في الأرحام. سبحانه وتعالى سبحان القادر علام الغيوب. لا إله إلا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاد عن والده شيء إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا سبحانك يا رب سبحانك يا رب. وينزل الغيث يا رب ويعلم ما في الأرحام. لا إله إلا الله سبحانك يا رب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يا سلام بالقلب. وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا إله إلا الله إن الله عليم خبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. افتح الجمعة بقى. إن الله عنده علم الساعة. لا إله إلا الله سبحانك يا رب سبحانك يا رب. وينزل الغيث سبحانك ويعلم ما في الأرحام. لا إله سبحانك يا رب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الله أكبر الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. إن الله عنده علم الساعة. لا إله إلا الله سبحانك يا رب. ونعم الساعة. ليس عليك. وينزل الغيث سبحانك يا رب. ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم قدير. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الله الله اللهم فعلت صلى على النبي. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاكم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله لا إله إلا الله. الله الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. لا إله إلا الله. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء لا إله إلا الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم. هذا المدبر في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. الله يفتح عليك. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الفاتحة.